السؤال رقم واحد، هذه العلامات تعني ألف بداية طريق سيارة، ب تفرع طريق سيارة، جيم خروج من طريق سيارة. أعيد، هذه العلامات تعني ألف بداية طريق سيارة، ب تفرع طريق سيارة، جيم خروج من طريق سيارة.